الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على منظومة النهج الأسنى في الصفات العليا والأسماء الحسنى ضمن برنامج التأهيل العلمي. وكنا قد قرأنا النظم كله بفضل الله عز وجل في المرة الفائتة، وعلقنا عليه تعليقا مجملا. واليوم بين يدي التعليق المفصل له نقدم بمقدمات، أولها عن أساس الفتنة في الخوض في صفات الله عز وجل والبدع المحدثة التي وقعت في الأمة في باب الاعتقاد عامة. وهذا ذكره أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله، ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني. وذكر أن بعد قتل عثمان رضي الله عنه ظلما انفتحت بابة البدع، وهذا نشرحه بأن الذين قتلوا عثمان هم أتباع ابن سبأ السبائيون، وهؤلاء انشطروا إلى روافض الأمة الشيعة وإلى الخوارج، وبظهور الروافض ظهر النواصب في مقابلتهم، وفي ظهور الخوارج ظهرت المرجئة في مقابلتهم، ثم انفتحت بابة البدع على مصراعيها، وخاض الناس في القدر، وخاض الناس في الإيمان وفي صفات الله سبحانه وتعالى. فلما قتل عثمان رضي الله عنه، حينئذ ظهرت البدع واختلفت الآراء وتباعدت القلوب وظهرت الفرق كما هو معلوم. يقول في ذلك أبو إسماعيل الهروي ونقله ابن تيمية: فمما ظهر في المسلمين من زيغ الدين الكلام في التوحيد تكلفا، وهي الزندقة الأولى، وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على أثر بعض. الأولى منها القول بالقدر، وهي فتنة البصرة، يعني أول ما خاض الناس في أمر القدر كانوا أهل البصرة أو أناس من أهل البصرة، وفي ذلك حديث مسلم، وأول حديث في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي ذكر فيه ابن عمر حديث أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الطويل هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وهو أنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، اللي هو حديث جبريل الشهير، قال: أتاكم يعلمكم دينكم. وقال فيه ابن عباس: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الفتنة كانت في البصرة. ثم قصب السلف، يعني سبهم والوقيع فيهم، وهي فتنة الكوفة. ثم إنكار الكلام لله عز وجل، وهي فتنة المشرق. وهذه البصرة والكوفة طبعا من أعمال العراق، وكلاهما والعراق كله بالنسبة للمدينة مشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أشار إلى العراق وإلى المشرق، وقال: من ها هنا تأتي الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره. وعامة الفرق التي خاضت في أبواب الاعتقاد وغيره كانت من جهة المشرق، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: فأما فتنة القدر فهو من تكلم بها معبد الجهني، رجل من البصرة كان عنده سوء حظ من العلم، وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد، وهو رأس الاعتزال، وجادل به غيلان الدمشقي. ثم عمرو بن عبيد أول من بسط أساسه فأصبح رأسه، ونظم له كلاما، ونصبه إماما، ودعا إليه ودل عليه، فصار مذهبا يسلك، وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، سموا بها لاعتزاله حلقة الحسن البصري. طبعا هو وزوج أخته واصل ابن عطاء. قال: هو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليهما، وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي. قال: وقد قدمنا أسانيد تلك الأقوال، فسلط الله عليه وعلى من استتبع، يعني ابتدع واخترع سيفا من سيوف الإسلام، وهو أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة السختياني. وسنرى وهو يشير إلى ذلك أنه كلما نجمت بدعة فإن الله عز وجل يقيم لها من يقمعها بفضله سبحانه وتعالى. فحذر من هذا وبدعه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام ابن المبارك والإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه. وأيوب السختياني من أهل البصرة، فهتك أستاره وأظهر عواره وسماه باللعنة وألحق به بلاء تلك الفتنة. قال: وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد، وهو من أئمة الأثر ومن رواة الصحيح، قال: إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضوان الله عليه ورحمته: من السني؟ قال: من أين أنت؟ قال: من أهل البصرة. قال: تحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فأنت سني. قال: هذه قصة أهل البصرة. وأما قصة غيلان فظهرت بليته بالشام، وافتتن بها ثور بن يزيد ومكحول الفقيه وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية، فسلط الله عز وجل عليهم ريحانة أهل الشام أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فلحظاهم بالصغار ووضعهم في المقدار، وبسط عليهم لسانا أعطي بيانا، وظن عليهم ببشاشة الوجه وطلاقة اللقاء، حتى ذل به الأعزة في سبيل الضلالة وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله رب العالمين ومنه. قال: وأما فتنة قصب السلف، أي سبهم وعيبهم، فإن الكوفة دارها التي خرجتها، ثم طار في الآفاق شررها، واستطار فيها ضررها، وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق، وشربتها قلوب فيها حمق، ولها عروق خفية، عروق خفية من الخوض فيما شجر بين الصحابة، وتتبع ما وقع بينهم، وسلب معاوية رضي الله عنه أو عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهناك عروق خفية يقع فيها البعض قديما وحديثا، فلا تسلم قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونمسك عما وقع بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، وقال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال: ولها عروق خفية، السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضها، وأربابها أحمق خلق الله تعالى. ثم ذهب في كلامه إلى ما وقع فيه من الوقيعة في الشيخين وتفضيل علي رضي الله عنه عليهما، وما خاضوا فيه من أمور فوقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استفحل بهم الأمر، وخاضوا في أن جبريل عليه السلام كان قد أتى أو نزل بالوحي على علي رضي الله عنه فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من الكفر والضلالة جميعا. قال الإمام الشعبي: لو كانوا، يعني هؤلاء الروافض، دوابا لكانوا حمرا، أو كانوا طيرا لكانوا رخما. فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة، فتظاهرت على قصب السلف الصالح، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالوقيعة فيهم الذين هم الناقلون يعني للدين، وفيهم قانون الدين وديوان الملة، فترى أمثلهم طريقة من هؤلاء الروافض، وأصوبهم وثيقا من يتستر بفضائل علي رضي الله عنه، ويربأ به عن منزله الذي أنزله الله تعالى من الشرف به. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعادنت أولئك الغواب تلك الضلالة وتعاونت عليها، قيض الله عز وجل لها إماما خلصه حساما سيفا، وهو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي، فصرح بقدحهم ودفع في نحرهم ونادى على خباياهم وأورى عن خفاياهم إلى آخر كلامه رحمه الله. فالله عز وجل يقيم للبدعة ولأصحابها من يقمعها ويزيلها، ويبين عوارها وعوار أهلها، ويبين الحق ويقيم الحجة ويبين المحجة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكي لا يكون للناس على الله حجة سبحانه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. قال: وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل، وهذا المبحث المراد به نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأول من بدعها جعد بن درهم. فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام حينئذ: ليس الجعدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه بإسناد من طريق ابن أبي حاتم، فأخذ منه جهم بن صفوان هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا إليه فصار به مذهبا، لم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النساء حتى استهوي خلقا من خلق الله كثيرا. والجعد والجهم من ترمز أيضا من بلاد ما وراء النهر من جهة المشرق. فأما الجعد فكان خزري فأما الجعد فكان خزري الأصلي فيما أخبرنا، يقول فيما أخبرنا وأسنده عن قتيبة بن سعيد، ولكن جهم بسط ذلك المذهب وتكلم فيه وهو صاحب ذلك المذهب الخبيث، يعني نسب إليه وانتشر على يديه، ولذلك يسمى أصحابه بالجهمية. وكانوا قد حذروه فيما أخبرناه وأسند ذلك من طريق ابن أبي حاتم إلى مقاتل بن حيان، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل بلخ. قال: كم بينك وبين النهر؟ قلت: كذا فرسخة. قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت: لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة، يدخله الله وإياهم النار مع الداخلي. فأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق، وماله يومئذ من نكير، وذلك سنة نيف وعشرين ومائة. وأما الجهم وكان بمرو، فكتب هشام بن عبد الملك إلى وليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مر، فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم، يعني بين النظر ومشاهدة أهل العلم، وهم يحمدون ذلك، يعني يحمدون قتل هذا الذي أفسد دين الله عز وجل وأضل الناس في اعتقادهم في ربهم. والجهم ليست بدعته في التعطيل فقط، فإنه كان جبريا في بابة الإيمان، وكان من غلاة وكان جبريا في بابة القدر، وكان من غلاة المرجئة في بابة الإيمان، وغلاة المعطلة في باب الصفات. قال: فهذه قصة فتنة أهل المشرق، بها بسطت ومهدت ثم سارت في البلاد فقام لها فهذه قصة فتنة أهل المشرق بها بسطت ومهدت ثم سارت في البلاد فقام لها ابن أبي دؤاد، وهذا في زمان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وبشر بن غياث وهو المريسي، فملأ الدنيا محنة والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله عليهم علم من أعلام الدين، أوتي صبرا في قوة اليقين أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، فشد المئزر وأبى الفتنة وجاد بالدنيا وظن بالدين، وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش، ولم يبالي في الله خفة الأقران، ونسي قلة الأعوان، حتى هد ما شد وقد ما مد. فأما قول الطائفة التي قالت بالقدر فأرادت منازعة في الربوبية، يعني الذين ذكرهم قبل الذين خاضوا في باب القدر وقالوا إن الأمر أنف. وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء فأرادت القدح في الناقل، لأن القدح في الناقل إبطال للمنقول، هم الذين نقلوا القرآن والسنة، فإذا قدح في الناقل فقد بطل المنقول. فالذين خاضوا في القدر نازعوا في الربوبية، والذين خاضوا في السلف هؤلاء أرادوا القدح في الناقل ليصلوا فيه إلى إبطال المنقول. قال: وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل فأرادوا إبطال الكل، لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الوحي، وارتفع الأمر والنهي، وذهبت الملة عن أن تكون سمعية، فلا يكون جبريل عليه السلام سمع ما بلغ، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ما أنفذ، فيبطل التسليم والسمع والتقليد، ويبقى المعقول الذي به قالوا. وهذا قول عثمان بن سعيد، إن جهما اسم عثمان بن سعيد الدارمي الإمام العلم، وله كتاباته منها الرد على بشر المريسي وغير ذلك. قال إن جهما إنما بنى زندقته على نفي الكلام لله عز وجل، وهذا نفهم منه إن محنة القول بخلق القرآن ليست المسألة في إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق يعني فقط، وإن كان هذا وحده كفر مخرج من الملة، ولكن أن هذا مبني عليه القول بتعطيل صفات الله عز وجل، بل تعطيل الملة جملة، إبطال الكل كما قال الإمام آنفا. قال: فهذه القواعد الثلاث أبنية الزندقة الأولى، وهم الزنادقة الذكور، كما سمعت يحيى بن عمار يقوله وروي بإسناده عن زر بن صالح السدوسي. قال: قلت لجهم بن صفوان: هل نطق الرب؟ قال: لا. قلت: فينطق؟ قال: لا. قلت: فمن يقول لمن الملك اليوم؟ ومن يرد عليه لله الواحد القهار؟ فقال: لا أدري. زادوا في القرآن ونقصوا. أعوذ بالله، هذا من قول جهم، يريد أن هذا من الزيادات والنقصان في القرآن، إذن فيرمي القرآن بأنه زيد منه ونقص منه، هذا وحده كفر. فكيف إذا وجدت أن جميع القرآن من أوله إلى آخره صفات وأفعال وأسماء لله عز وجل، إذن فالقرآن كله ليس قرآنا، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والمعافاة. فهذه المقدمة تبين لنا أساس البدع والزندقة التي وقعت في باب العقيدة، وأن أسها الخوض في القدر، والخوض في السلف، والخوض في صفة الكلام لله عز وجل، وما يستتبع ذلك من الخوض في تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه. ولذلك سيأتي معنا أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات لله عز وجل، وخلف من بعدهم المعتزلة فنفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، هكذا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ثم تبعتهم الأشاعرة لا سيما متأخروهم، وخاضوا على هذا وإن أثبتوا بعض صفات المعاني. المقدمة الثانية: منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه. أولا، عندما نذكر السلف الصالح إنما نقصد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. السلف الصالح أول قاعدة عندهم هي التسليم للوحي المعصوم، التسليم لوحي الله سبحانه وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فما جاء عن الله عز وجل أخذناه كما جاء، ومررناه كما جاء، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. آمنت بالله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ولا يصح إسلام العبد حتى يجوز على قنطرة التسليم، كما قال بعض السلف: لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، أن تسلم لله سبحانه وتعالى، أن تسلم قلبك، وأن تسلم اعتقادك، وأن تسلم أمرك لما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: تقريب النقل على العقل، لكن لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير في ملكوت السماوات والأرض، لا، لكن هم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي يسلكها الفلاسفة والمتكلمون، لا سيما في المطالب الإلهية. فقولنا الأدلة النقلية أو أدلة النقل، أدلة النقل هي أدلة سمعية عقلية، من سلك بها من السلف الصالحين هم يأخذون بالعقل الصريح مع النقل الصحيح، وإذا حدث توهم حينئذ يقدم النقل الصحيح، لماذا؟ لأن العقل عرضة للخطأ، العقل عرضة للخطأ، لأن العقل إنما يبني على ما تنقل إليه جواسيسه من الحواس، والحواس قد تخطئ وقد تصيب، والفكر قد يخطئ وقد يصيب. ولذلك عامة المتكلمين والفلاسفة كانوا يتغيرون من فكر إلى فكر، وينتقلون من مقالة إلى مقالة إلى غير ذلك. ولكن أيضا إذا كان هنالك تعارض حقا بين نقل صحيح، بين نقل وبين عقل، فاعلم أن النقل غير صحيح، أو أن العقل غير صريح. فاختصارا، السلف يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية، إيمانا بهم بأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق العقل، وهو الذي خلق العقل. فالله عز وجل ينزل على هذا العقل ما يشهد له ويؤيده، وليس ما يناقضه ويضاده. فالله عز وجل هو الذي أنزل الوحي أو النقل، وهو الذي خلق العقل، فليس ينزل ما يخالفه. فإذا أيقنا بذلك وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، سلمنا له وسلمنا لما جاء عنه وآمنا به على مراده سبحانه وتعالى، وإذا حدث توهم تعارض شككنا في عقولنا وآمنا بمنقولنا، حينئذ ننجو على ما كان عليه سلفنا من أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان. وأما ما يسوقه بعض علماء الكلام من مصطلحات كلامية ويطلقون عليها أدلة عقلية، فلا نسلم لها. أولا، هم يتعارضون ويختلفون، بل الواحد منهم يقول قولا في كتاب، بل في الكتاب الواحد ربما يتعارض ويتناقض. ثانيا، لأنهم كثير منهم ومن أئمتهم رجعوا عن هذا وخاضوا وتركوا خوضهم في هذه المطالب الإلهية بتقديم العقل، وقالوا بتقديم منهج السلف، بل منهم من صرح أنه يموت على ما تموت عليه أمه أو على دين العجائز. كذلك لا يستساغ شرعا ولا عقلا أن يتعارض كلام الخالق سبحانه وتعالى مع كلام المخلوق، فنقدم كلام المخلوق على كلام الخالق سبحانه وتعالى، أو نجعل كلام المخلوق متحكما في كلام الخالق سبحانه وتعالى. هذا يؤدي بنا إلى الاستخفاف بأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بما كان عليه السلف. ولذلك المقولة بأن مذهب السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، ما هو إلا استخفاف بما كان عليه السلف، وطعن في عقولهم ووقيعة فيهم في الحقيقة. ولذلك هذه المقولة ظاهرها فيه المدح وباطنها فيه القدح، نسأل الله السلامة والمعافاة. إذا لا نأخذ بكلام المتكلمين ومصطلحاتهم، لأنهم عامتهم رجعوا عن ذلك وأدركوا خطورته، وأنه إذا كان في هذا استخفاف بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فحينئذ نتركه ونأخذ بما كان عليه السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. أما القاعدة الثانية من قواعد أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح في هذا الباب، وإن شئت القاعدة الثالثة، فهي رفضهم التأويل، رفضهم التأويل على المعنى الحادث. وإلا فالتأويل، وهذا سيأتي معنا أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى، يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ويأتي بمعنى التفسير. وذكرنا قبل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. على هذا الوقف يبقى حقيقة الأمر، وعلى الوصل والراسخون في العلم يكون التفسير والبيان. وأما الاصطلاح الحادث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، يعني صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، فهذا حتى هم يصرفون لغير قرينة ويتحكمون في صفات الله عز وجل بعقولهم هم، وهذه العقول تعارضها عقول السلف ومن تبعهم بإحسان، وهي أقوى وأرجح وأبين في الدلالة. وأقوى دليل على ذلك أنهم في النهاية، أي هؤلاء المتكلمون، يعني من ابتغى الحق منهم يعود في أخراه إلى التسليم لما كان عليه السلف على الأقل في الجملة. فمنهج السلف الصالح يرفض هذا التأويل بهذا المعنى، بالمعنى الحادث، لأنه تحكم في النص بما يوافق العقل أو المعقول المزعوم، وهذا يختلف باختلاف النظار، ولذلك اختلفت كلمات المتكلمين واختلفت مقالات الفلاسفة ولم يتحدوا على مقالة واحدة. فمن أراد الحق وابتغى الهداية فعليه بما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلف يحتكمون إلى النصوص في كل شيء كتابا وسنة ويكتفون بها ولا يعارضونها بالأدلة العقلية المزعومة. من قواعدهم أيضا عدم التفريق بين الكتاب والسنة، فالسلف يرون أن السنة تبين الكتاب وتشرحه وتوضحه وتفسره، ويتوقف فهم بعض ما أجمل في القرآن على ما جاء في السنة، وكثير من ذلك في باب الصفات الإلهية وما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. فالسلف يأخذون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا ما صح في الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الباب ليس باب اجتهاد، وعليه فيكون من باب المرفوع الحكمي، يعني هو إن كان موقوفا على الصحابي إلا أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لن يتكلم في صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى إلا بتوقيف، لأن الباب توقيفي على النص على الوحي. فمثلا إذا قال ابن عمر وابن مسعود في أسماء الله عز وجل إنك أنت الأعز الأكرم، لا يأتي أحد فيقول ليس من أسماء الله الأعز، لأن هذا مرفوع حكمي كأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو في مثلا في التلبية عن ابن عمر أو وأنس أيضا، يا لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلا أحد يأتي فيقول هذه ليست من الأسماء المضافة إلى الله عز وجل، مثل ذو الجلال والإكرام، فيا ذو الفواضل ذو المعارج أو نحو ذلك. المراد أنه إذا ثبت ذلك عن الصحابي موقوفا عليه فهو حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن موقفهم في هذا المبحث واضح، وهو الاتباع المطلق، لأن المبحث مبحث توقيفي ليس مبحث اجتهاد ولا استحسان ولا قياس، وإنما يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف للنصوص باسم التأويل، أن حقيقة هذا التأويل هو تحريف. كما أنه منهجهم ليس فيه تشبيه لصفات الله عز وجل بصفات خلقه تعالى ربنا وتقدس سبحانه، وإنما ينطلقون من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للمثيل وللشبيه، وهو السميع البصير إثبات للصفات كما جاءت لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ له، لا مساوي له، لا ند له سبحانه وتعالى. إذا عندنا إثبات الصفات لله عز وجل، نثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله، كما لا يصف الله بعض الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله. ثانيا، مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، قطع الطمع عن إدراك الحقيقة أو الكيفية أو الكنة، لأنه قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى هل تعلم له سميا. ولذلك قانون السلف في ذلك ما جاء عن مالك ويروى عن أم سلمة وعن ربيعة الرأي في أمر الاستواء. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أو قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنستطيع أن نقول في باب الصفات عموما: الوصف معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من الصفات. هذا النقل الصريح عن إمام الأوزاعي نقله عنه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، تصريح يدل على إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة، وهذا الإجماع من الصحابة مبني على صحيح السنة وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في صفات الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وهذا منقول عن مالك وعن الليث وعن الثوري وعن أئمة السلف رضي الله عنه، ومن جاء بعد ذلك من أئمة المسلمين كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم رضوان الله عليهم. فهذا الإجماع نقله الإمام الأوزاعي عندما ظهرت مقالات الجهمية وأنكروا استواء الله عز وجل على عرشه، وأنكروا كلامه سبحانه وتعالى، وعطلوا صفاته، وخالفوا منهج السلف الصالحين. لما سئل الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو معلوم إمامته في الحديث وفي الفقه وإمامته في الدين، وكذلك الإمام مكحول، سئل عن تفسير أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، يعني كما جاءت في كتاب الله وصح عن رسول الله وكما فهمها السلف، لأنها نزلت بلسان عربي مبين. وروي مثل هذا الجواب عن مالك والليث والثوري وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. والزهري ومكحول كما يصفهما ابن تيمية من أعلم التابعين، وكذلك الذين ذكرناهم مالك والأوزاعي والليث والثوري، هؤلاء أئمة الدنيا في عصرهم، وهؤلاء هم الذين نأخذ منهم المنهج السلفي. لأن البعض يظن أننا ننأى عن الأئمة، لا، كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه مقالتهم وهذا هو الذي يروى عنهم. حتى أن الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام، كما ذكره عنه غير واحد من أهل العلم. وموقف أحمد معروف، ومقالات الإمام أبي حنيفة في ذلك مشهورة، وكذلك مقالات الإمام مالك منقولة متكاثرة متظاهرة. فهؤلاء الذين يزعمون اتباع الأئمة الأربعة، هذه مقالتهم، فخذوا بها في باب الاعتقاد، كيف تأخذون بما جاء عنهم في باب الفقه الأصغر أو العملي، وتتركون ما جاء عنهم في باب الفقه الأكبر أو باب الاعتقاد. لذلك كان يقول الإمام مالك: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء. كثير من الناس ترك ما جاء في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالات لهؤلاء المتكلمين وهؤلاء الفلاسفة الذين عظموهم وأخذوا باب الاعتقاد عنهم، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسلك ما كان عليه الأئمة الأربعة والسلف الصالحون، فعليه أن يأخذ ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما للوحي، مقدما للنقل على العقل، ورافضا للتأويل الذي لا قرينة له، الذي هو في حقيقته تحريف، وعدم التفريق بين كتاب الله وسنة رسوله، معظما لما جاء عن السلف الصالحين، فإنه هو الأسلم والأعلم والأحكم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرزهم، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه وراضٍ عنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.